تجديد الإيمان بطاعة الرحمن، إخلاص وإيمان، وخضوع وإذعان، وتوحيد للواحد الرحمن، تجديد وترديد لكلمة التوحيد التي تملأ ما بين السماء والأرض، وتحقيق للعبادة التي خلق العبد من أجل تحقيقها، وعمارة للقلوب بخالص التوحيد الذي يغيظ الأعداء ويقطع دابر الجاهلية الجهلاء، وينتصر على ملل الكفر والنفاق والرياء. إنها مدارج الوصول وعلامة التصديق والقبول. نور الهداية أنتم للحق راية، حطموا قيد الغواية. تجديد الإيمان بطاعة الرحمن. إخواننا، إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إخواننا، كانت في مقدمة تكلمنا بها، وهي عن العلم والعقل، وما هو درجة الإنسان عند الله تبارك وتعالى بمقدار ما عقل عن الله تبارك وتعالى وفهم. يعني الله سبحانه وتعالى في ميزانه يوم القيامة بمقدار ما أنت آمنت بالله وفهمت عن الله تبارك وتعالى وتعلمت، ثم بعد ذلك قمت بالحق الواجب عليك تجاه ربك تبارك وتعالى، حينئذ توضع لك الميزان يوم القيامة، وتوزن أعمالك عند الله تبارك وتعالى، ويكون قدرك عنده بقدر ما فهمت عن الله سبحانه وتعالى وبقدر علمك. ما لنا أيها الإخوة نخاف من شرطي، أو نخاف من الحسبة، أو نخاف من إنسان مثلنا مثله، ويقل خوفنا من الله تبارك وتعالى؟ يا إخواننا، السبب هو قلة علمنا بالله سبحانه وتعالى. هذا هو السبب، لأن الله سبحانه وتعالى في قلوبنا لا نعلم عنه الكثير، فهذا العلم هو سبب يا إخواننا سعادتك إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة، وهو الذي يجعلك بإذنه سبحانه وتعالى تخاف الله سبحانه وتعالى، وترجو رحمته، وتريد بإذن الله أن يكون في قلبك عزيمة وإرادة على أن تعبد الله تبارك وتعالى كما يحب ويرضى. وهذا الذي نريد أن نتوصل إليه بهذه الدروس. هل أنت سوف تصل بإذنه تبارك وتعالى إلى درجة إنك أنت تترك المحرمات بمجرد أن يقول الله تبارك وتعالى عن شيء هذا حرام، أو هذا لا يحبه الله تبارك وتعالى ولا يرضاه، أو هذا مكروه؟ هل وصل بك الأمر إنك أنت تتركه وتجد وازع في نفسك إنك أنت تجتنبه، أم سوف يكون الله تبارك وتعالى آخر من تفكر فيه وآخر من تعظم في قلبك؟ هذا هو المقصود أيها الإخوة. وبقدر علمك يكون خوفك. يقول ربنا تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الذي يخاف الله تبارك وتعالى من هم؟ هم أعلم خلق الله بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أفعله، فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. يعني العلم هو الذي يوجب لك الخوف من الله تبارك وتعالى. وإلا ما الذي دعا الناس إذا قلت لهم النار وغضب الله سبحانه وتعالى؟ يقولون بأفواههم: ليوم الله بعين الله. صحيح يا إخوانا؟ لماذا؟ لأن النار عندهم فقط أسطورة يسمعوها في الكتب، وكان يتكلم عنها القرآن الكريم أو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يجدون في أنفسهم وفي الناس يجدون إنهم بعيدين عن هذا الفهم الفهم الذي فهمه النبي صلى الله عليه وسلم. من خاف أدلج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج، يعني سار بأول الليل، ومن أدلج بلغ المنزل الذي يسير بسفره في أول الليل. لا بد أيها الإخوة أن يدرك المنزل. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. وما هو المنزل؟ ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، العقل هو الذي يمنعك من إنك أنت تقع بالمحظور، ولكن هذا العقل لا يكفي إلا بما وضع فيه من العلم. العلم هو الذي يجعل العقل يفكر التفكير السليم والصحيح. فتجد طفل صغير لا يعرف كيف يتعامل مع النار مثلا، فتجده يضع إصبعه على النار. لماذا يا أخوانا؟ لأنه لا يعلم عنها شيء ولا يدرك عنها شيء. والله تبارك وتعالى أنت لا تعلم عنه شيء، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم والهدى والنور منه سبحانه وتعالى، لما جاء من الله تبارك وتعالى الهدى والنور، علمنا عن الله تبارك وتعالى، وعلمنا عن يوم القيامة والآخرة الذي يوجب لنا أن نخافه سبحانه وتعالى ونتقيه. وهذا العلم هو الذي فهمه الصحابة والتابعون عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى يقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الله تبارك وتعالى عرض الأمانة، عرض حمل ثقيل على من؟ على السماوات والأرض والجبال، وخافوا إنهم يحملوا أمانة. ما هي الأمانة؟ هي شيء أنت مسؤول عنه سوف تحاسب عليه. العهد الذي عهده الله تبارك وتعالى إلى البشرية سوف يكون لك مطالب، سوف يتابعك ويكتب عليك السيئات والحسنات. هذا العهد حمله من؟ حمله الإنسان. إنه كان ظلوما جهولا، لأن هذا حمل ثقيل. اسمعوا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ربنا تبارك وتعالى: يا آدم أخرج بعث النار. فيقول آدم: وما بعث النار؟ فيقول ربنا تبارك وتعالى: من كل 1999. فحينئذ يشيب الصبي، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. حينئذ يظهر كم أنت وفقت في هذه الحياة الدنيا. إذا أمر 999,000 إلى النار، وكنت أنت بإذنه تبارك وتعالى وتوفيقه كنت أنت الناجي. لا تنظر إلى كثرة من عصى الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الذي سوف ينجو يوم القيامة هم الأقلة، أتباع الأنبياء هم أقل الناس يوم القيامة. انظر إلى أن تكون أنت ذلك الفائز الوحيد يأتي يوم القيامة فيؤمر به إلى الجنة. أيها الإخوة، المسألة مسألة خطيرة وعظيمة، لا كما تظنون. الله تبارك وتعالى خلقك في هذه الحياة الدنيا لأمر خطير ومسألة عظيمة، وأنت مسؤول، والله عهد إليك وحملت أنت هذه الأمانة. ما في مجال إنك تشرد على الله. ممكن تشرد من الحسبة، ممكن تشرد من أخوك، من أبوك، ممكن تشرد من الوالي، من الأمير، من الحاكم، ممكن. ولكن الله تبارك وتعالى كيف سوف تشرد عنه؟ يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. لا يستطيع أحد أن يخرج عن قهر الله تبارك وتعالى وسلطانه. الله تبارك وتعالى العظيم الكبير المتعال قهر عباده سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى يملك الأمر كله أوله وآخره، وهو الذي أمرك، وهو سبحانه وتعالى الذي شاء وقدر عليك أن تحمل هذه الأمانة، فاحملها بحق وصدق. لا تلتفت إلى الدعاة الذين يدعونك إلى الزيغ عن دعوة الله تبارك وتعالى، لا تلتفت، بل أقصد ربك تبارك وتعالى وارجه وخف منه سبحانه وتعالى. فإذا سرت على هذه الطريق لابد أن تبلغ المنزل بإذنه تبارك وتعالى. هذه الأمانة هو دين الله، العهد الذي عهده إلينا، أرسل من أجل ذلك الأنبياء والمرسلين، هؤلاء بعثهم ربنا تبارك وتعالى إلى هذه الأرض من أجل إنه يبلغون وينذرون ويعلمون ما يريد الله تبارك وتعالى منا. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، وقل الحق من ربك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. النبي صلى الله عليه وسلم يقف في مكة ويقول: يا معشر قريش، لو أني أخبرتكم أن جيشا مصبحكم أو ممسيكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: بلى، ما عهدنا عليك الكذب وأنت الصادق، أنت الأمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هذا هو الذي بعث به الأنبياء والمرسلين، ومن أجل ذلك أقيمت السماوات والأرض، ومن أجل ذلك خلقك ربنا تبارك وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول ربنا تبارك وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، من أجل ماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هل انتبهت لهذه الآية من قبل؟ هل فهمتها وعقلتها عن الله؟ الله عز وجل يخبرك أنه خلق سبع سماوات وخلق مثلهم من الأرضين، ويتنزل الأمر، أمر الوحي وأمر الله تبارك وتعالى إلى السماء، وتعرج أعمال العباد إلى الله، يتنزل الأمر بينهن، هذا فقط لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. كل ما تعملون الله يعلمه، كل ما تفعلون الله قد كتبه، كل ما تعملون الله تبارك وتعالى يراقبه، وضع عليك ملائكة تكتب عليك الحسنات والسيئات. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. الله سوف يراقبك ويحاسبك ويعاتبك، سوف ترجع إليه، ولكن أنت الآن في فرصة الإمهال، في امتحان الله تبارك وتعالى. إذا أحسنت الله تبارك وتعالى يدخلك الجنة، وإذا أسأت ربنا يغضب عليك ويدخلك النار، أنت في امتحان. يقول ربنا تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. من أجل أن يمتحنكم ربنا تبارك وتعالى: إنا خلقنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، لنختبرهم ونمتحنهم. هذا الامتحان أيها الإخوة، إذا أردت أن تعلم عظمة هذا الامتحان، واجب عليك أن تنظر إلى ما هو المآل وما هو الخاتمة وما الجزاء على هذا الامتحان. إذا علمت الجزاء علمت عظمة هذا الامتحان الذي نحن نلهو عنه بدنيانا. المآل هو دارين، جنة عرضها السماوات والأرض، أو نار دار غضب الله وسخطه. أيها الإخوة، الله تبارك وتعالى ذكر الجنة في كتابه بمرات عديدة وبطرق كثيرة، والله تبارك وتعالى قال إن للمتقين مفازا، الفوز عنده سبحانه وتعالى، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. والله تبارك وتعالى ذكر أن هذه الجنة لهم فيها ما يشاءون خالدين فيها، ويقول ربنا تبارك وتعالى أن هذه الجنة فيها، في الحديث القدسي يقول ربنا تبارك وتعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله سبحانه وتعالى غرس هذه الكرامة بيده سبحانه، والله عز وجل هو الذي خلقها كرامة للمؤمنين والموفقين. حصباؤها اللؤلؤ والياقوت، تربتها المسك الأذفر، شجرها وسيقان شجرها من ذهب، بناؤها لبنة من ذهب ولبنة من فضة، حصباؤها وملاطها المسك الأذفر، وأيضا في غرف وفي بيوت وفي قصور تفوق هذا الوصف أيضا، وهو أيها الإخوة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لؤلؤة مجوفة، وأنت لك فيها أهلون، زوجات حسان حور عين. والله تبارك وتعالى خلق فوق هذا كله أنك بجوار ربنا تبارك وتعالى وترى الله، وهذا الذي أخبرنا به ربنا تبارك وتعالى أنك ترى رب العزة. هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر وكذلك ترون ربكم. والله عز وجل يرضى عنكم، يكلم أهل الجنة، هل تريدون شيئا فأزيدكم، فيقولون وما فوق ما أعطيتنا، ألم تثقل موازيننا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تبيض وجوهنا، فيقول ربنا تبارك وتعالى قال رضواني أكبر. رضوان الله ورؤية الله تبارك وتعالى وأن تكون من عباد الله الطائعين هذا أكبر من نعيم الجنة كلها، من طعامها وشرابها ونسائها وقصورها. سوف يكون بإذن الله لقاؤنا مع ربنا تبارك وتعالى أعظم من هذا وأجل. هذه دار، والدار الأخرى هي دار غضب الله وسخط الله. الله عز وجل أنذركم إياها وخوفكم إياها، وذكر ربنا تبارك وتعالى أن هذه النار سوف تحرق الجلود، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يقول ربنا تبارك وتعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه وحليفته هي النار، فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية. يقول ربنا تبارك وتعالى إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. الله ينذركم إياها في هذه الحياة الدنيا لمن شاء منكم أن يتقدم إلى ربه أو يتأخر، ليختر لنفسه كل إنسان أي المواضع يريد ويشاء. هذه النار أيها الإخوة، الله تبارك وتعالى في سورة المؤمنون ماذا قال؟ قال ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ما معنى كلمة كلح؟ الكالح هو إذا جبنا إحنا خروف وشويناه يا أخواننا، كيف يكون منظره؟ يكون منظره يا أخواننا إنه العينين سوف تغير داخل الوجه، والأسنان سوف تتكشف، والأنف سوف يشمر، وطبعا سوف يكون ما في شعر، ما في شيء. هكذا هذا المنظر والسواد الذي عليه هو معنى كلمة كلح، وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ما عرفنا الهدى وما اتبعناه، ضلينا عن الطريق، كنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. كيف الجواب؟ يطلبون الرجعة إلى هذه الحياة الدنيا يا أخواننا فقط ليعودوا مؤمنين ومسلمين. كيف يكون الجواب؟ ما هو الجواب؟ كلا، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. هكذا كان حالكم، تضحكون من أهل الإيمان، تضحكون من أهل هذا الدين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ كم عمرتم في هذه الحياة الدنيا؟ كم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. إذا جاء يوم القيامة ورأيت طوله ووقفت بين يدي الله تبارك وتعالى للحساب، حينئذ تقول أنك كنت في هذه الحياة الدنيا 60 سنة والسبعين سنة أو 80 يوم أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا، صحيح الجواب صحيح، إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. واضح أيها الإخوة؟ هذا هو الجزاء، إما جنة وإما نار، إما غضب الله وإما في رحمة الله تبارك وتعالى. وهذه النار يا أخواننا لا تنفد ولا تنقطع، والجنة نعيمها لا ينقطع ولا يزول، في أبد لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم. كلما مر عليهم الدهر كلما ازدادوا حسنا وجمالا، كما أخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا ليس من ضرب الخيال، هذا حقيقة، لا تغفل عن هذا أيها الإخوة. هذا الدين أنت مسؤول عنه، وهذه الأمانة أنت مطلوب منك، أنت حملتها وانتهى المسألة، أنت وجدت في هذه الحياة الدنيا، إذن خذها بحق وصدق، خذها كما أمر ربنا تبارك وتعالى. أيها الإخوة، هذا يوجب لنا همة، ويوجب لنا أن نستعد للقاء الله تبارك وتعالى، ويوجب لنا الشوق إلى دخول الجنة، ويوجب لنا الخوف من النار. فالله تبارك وتعالى فتح لك باب التوبة، التوبة والرجوع إليه سبحانه وتعالى. مهما أخطأت في حقه سبحانه وتعالى، أي شيء أنت أخطأته في حق الله، الله تبارك وتعالى يمحوه. في سورة البروج حينما قتلوا أتباع الأنبياء، ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ قتل أصحاب الأخدود، يعني هذا دعاء عليهم، وهذا أيها الإخوة تعظيم لشأن ما اقترفوه من المعصية. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، هم يشاهدون بأم أعينهم ما الذي يفعلونه بالمؤمنين. هؤلاء الله تبارك وتعالى، ربنا تبارك وتعالى يقول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، يعني إن تابوا الله يغفر لهم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله سبحانه وتعالى يدعوكم أيها الإخوة إلى التوبة. ما هي التوبة؟ التوبة لها 4 شروط. الشرط الأول الإقلاع عن المعصية، إنك أنت تقلع عن المعصية وتتركها، ثم بعد ذلك تندم عليها، الندم، تندم على ما اقترفت في حق ربك تبارك وتعالى، ولا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت، وانظر أن هذه سوف تردك المهالك، فإن تصورت هذا التصور ندمت عليها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة، بمجرد أنك تندم خلاص الله سبحانه وتعالى يعتبر هذه توبة، ثم تنوي النية عدم المعاودة إلى هذا الذنب، تنوي نية إنه أنا ما أرجع إلى هذا الذنب أبدا. وآخر شيء يتعلق بالبشر، إن كان شيء يتعلق بالبشر أرجعت الحقوق إلى أصحابها. هذا أيها الإخوة هو شروط التوبة. الذي يأتي بهذه الشروط التائب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كأنه ما في ذنب. الله تبارك وتعالى يقول يا ابن آدم إن جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا جئتك بقرابها مغفرة. سبحان الله العظيم الكبير المتعال. الله سبحانه وتعالى يغفر لك بمجرد إنك تتوب وترجع إليه. كلنا أيها الإخوة نقدم لله سبحانه وتعالى ونعلن رجوعنا إليه سبحانه وتعالى، ونأتمر بأمره، وننتهي عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. هذا أيها الإخوة هو التقوى، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية وحاجز يحجزك عن دخولك النار وغضب الله تبارك وتعالى. هذا هو الوقاية. كيف تتقي النار؟ كيف تتقي الله؟ إنك أنت تفعل ما أمر الله وتنتهي عما نهى الله تبارك وتعالى عنه، فهذا هو التقوى. نسأل الله سبحانه أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ويثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.